مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر في القرن 21. في هذه الحلقة نتناول مرحلة إنذار العشيرة الأقربين، وكان هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء فترة 3 سنوات من العمل السري للرسول صلى الله عليه وسلم مع نحو 40 مسلما، بدأ يخرج بالدعوة شيئا فشيئا للعلن، وكان هذا تكليف إلهي إنذار العشيرة الأقربين. نلاحظ هنا قاعدتين وأمر كاشف عن شخصية الرسول، يعني 3 أمور نتحدث فيه. الأمر الأول إنه بالنسبة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة السرية لم يدعو عمه أبو طالب أبدا للإسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا أبو بكر، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وغيره، لا وعلي بن، ولكن لم يختر عمه أبو طالب، ولم يدعو أيضا عمه أبو لهب للإسلام أبدا. طبعا الأسباب سنعرفها، وطبعا الاثنان توفي دون أن يسلم، وده يكشف لك عن فهم الرسول لشخصيات ونفوس من يدعوهم، مش كما محمد حسان وهو كان رسول، أيوة الرسول كان إنسان لكن كان عنده فراسة شديدة في من يدعوه ومن لا يدعوه، عارف مين إمتى وكذا. وطبعا دعا أبو لهب ضمن من دعاهم من عامة الناس وعامة الكفار، ليه؟ لأنه يقيم الحج، عشان أبو لهب ما يجيش يوم القيامة يقول الله رب أنا ما كنتش عارف. فطبعا نكتشف هنا فراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن عمته صفية لما الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي الشيخ حازم لما جمع عائلته بنو هاشم ودعاهم للإسلام، فعمته قالت له لابنهم يعني ادعوهم إلا أبو لهب، عارفة أنه هيكذب، فلما دعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيهم أبو لهب فلم يخبرهم أو لم يدعوهم للإسلام، لأن أبو لهب علم وحضر منه نفسه، بعد ذلك دعوهم مرة ثانية لم يحضر أبو لهب، دعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام. هنا الرسول انتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة بعد الإنذار للعشيرة الأقربين، الإعلان لكل الناس لما وقف فوق الجبل ودعا الكفار. لكن هنا نجد انه ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحله العشيره الاقربين في اجتماع الرسول تعهد له، وبنو هاشم تعهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بحمايته من بطش الكفار. فهنا نجد انه سبق مرحله الاعلان عن الدعوه العلنيه ان صارت هناك قوه عسكريه دفاعيه، القوة العسكرية دي لا تسمح للكفار بأن يقتلوا الرسول اللي هو قائد الدعوة أو المرشد أو اللي هو رأس المسلمين ولا كبار المسلمين، إنما الذين عذبوا كانوا من؟ كانوا العبيد من المسلمين اللي هم في حوزة دول أخرى، زي مثلا في مسلم قاعد مثلا لاجي في السويد، لكن في مسلم آخر في نفس الجماعة يعذب في مصر يعني. ففي قوة عسكرية دفاعية تكونت قبل إعلان الدعوة، هذه القوى العسكرية الرسول يتعرض للإذاء وما إلى ذلك، لكن لا يصل إلى أمرين، لا إلى قتله ولا إلى أسره، تمام؟ ودي مسألة مهمة، هل يترتب عليها حكم أو مترتبش لست أدري، مثلا قصة مؤمن آل فرعون، قصة يعني ما عرفش يعني، شوف بقى قصة القرآن الكريم، هل أنه لابد يكون فيه قوة عسكرية دفاعية قبل مسألة الجهر بالدعوة؟ لا، الله أعلم. الأمر الثاني، قاعدة في الإعلام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع الكفار في مكة لإعلان الدعوة أمر خطير جدا، وهو استراتيجية التخويف في الإعلام. إذا أردت أن تقنع تخوف، ولكن بالحق بالصدق، وهذه الاستراتيجية نجحت، عسكر الصليب استخدمها، وأمريكا استخدمتها، وإسرائيل استخدمتها، والكل اللي هم بيفهموا حكم دول استخدموها. شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا قومه لدعا الكفار للإسلام، هنا لابد أن احنا ندقق فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إني نذير بين يدي عذاب شديد. مش أنا جايب لكم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يعني أنا أقصد لم يعلنهم ببشرى، أنا قادم لكم بالخير، أنا قادم لكم بالجنة، أو قادم لكم بما فيه خيركم، لا، إنما إيه؟ إني نذير بين يدي عذاب إيه؟ شديد. أسلوب تخويفي، وهو أسلوب صادق. وهذا الأسلوب أنت لما تيجي تشوف مثلا الدعاية اللي قامت لإفشال الثورة في مصر، أنتوا عاوزين تخلونا زي سوريا والعراق، أسلوب تخويفي. ولما كان في شخصيات من القيادات الإخوانية تطلع تخوف وتبث اليأس في قلوب المسلمين والتخويف، كان يقول لك انتوا عاوزين تخلصوا سوريا والعراق، انتوا شايفين مش عارف نموذج الجزائر، انتوا شايفين كذا. طب ممكن مثلا يقول لك شايفين نموذج غزة، طب ما تشوفون نموذج ايران، نموذج مثلا الثورة في روسيا، الثورة في فرنسا، الثورة الإنجليزية، الثورة الأمريكية، ثورة جنوب أفريقيا. لا، انما هو يجيب لك الايه، النماذج اللي فيها محل تخويف. فالعسكر يقول لك ايوه احنا فشل والاقتصاد سيء وكل حاجة، ولكن لابد ان نبقى نحن في الحكم، والا هنوديك للايه، نخوفك من نموذج سوريا والعراق. فتجد ان القرآن الكريم في الفترة المكية كله بيتحدث عن العذاب، ولو واحدة تقول لا تحجبي عشان تخش الجنة ولا هتتحجب، لو قلت لها بقى تحجبي حتى لا تدخلين النار هتتحجب. ولذلك العيال الطلبة في المدارس بيذاكروا بحيث ينجحوا عشان ما يسقطوش، تحاسر رسول، لكن كم واحد بيذاكر عشان يخش يجيب المجموع والقمة وكذا؟ عدد قليل جدا. هذه طبيعة الايه، البشر. تلاقي امريكا، لذلك امريكا مثلا بتعذب والعسكر بيقتلوا الناس وينشروا صورهم، اسرائيل بتقصف والقناة تذيع القصف ومدى الوحشية الاسرائيلية، اسرائيل مبسوطة. روسيا كانت بتصور حلب بعد تدميرها وتذيع تقول ادي حلب شوف عملنا فيها ايه، للتخويف. ده من ضمن قواعد الاخبار في الاعلام. نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عباراته موجزة بليغة مباشرة، ما فيش فيها لف ولا دوران، ما فيش اصل الدرج اصل مش عارف ايه. التدرج يكون في تغيير السلوك، واحد مدخن بطل بيشرب 20 سجارة لا 15 لا 10، لكن واحد بيقول لك السجاير حلال ولا حرام، لا حرام، الحجاب فرض ولا مش فرض، الصفور حرام حرام، كلمة واحدة. مش هقول له لا والله انت عارف اصله يعني والله يا اختاه يعني لو شعرك يعني انت عارفه لو حطيت طاقيه صوف هيبقى حلو. طب اقول لك لو ايه رايك تطول الطاقيه؟ لا والله طب بكره كذا. ولذلك يفشل الناس اللي عاملين نفسهم دعاء بيفشلوا بسبب هذا. لكن تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم في كله اني رسول الله اليكم، كل الخطاب النبوي خطاب خبري مباشر واضح وصريح. والآن أترككم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة، في حديثنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن مرحلة الدعوة السرية المتمثلة في 3 سنوات، ثم بعد أن انتهينا منها عدنا فتحدثنا عن تربية الرسول لأصحابه في هذه 3 سنوات، وتبين لنا كيف حولهم من جاهليين إلى صحابة. الآن سوف تتحرك مراتب الدعوة من المرحلة السرية التي تبين لنا كيف تحولوا من جاهليين إلى صحابة، وتذكرون أننا قلنا إن كثيرين منكم يقول كيف تحول الصحابة هذا التحول الجذري، كيف تغيروا كل هذا التغير، كيف أصبحوا إلى هذه الدرجة؟ فجاءت الإجابة كيف تحولوا من الجاهلية إلى الإسلام عن هذا السبيل. في هذه الفترة لاحظنا أنه لم يكن هناك ولا إنسان واحد رفض الدعوة. فترة 3 سنين لم يوجد رجل أو امرأة قيل لهم يا فلان أسلم فقال لا. ومعنى هذا فراسة كبيرة من الداعية، وذكرنا معاني أخرى. لكن الدعوة وصلت لبعض الناس في المرحلة السرية لا كدعوة ولكن كخبر، والفارق ضخم كبير. أن يصل إليك الإسلام كدعوة يا فلان أسلم، أو يصل الإسلام إليك كخبر إن هناك محمد ابن عبد الله يدعو إلى شيء وبعض الناس استجابوا له ويصلون في مكان، فارق ضخم كبير. ما الفارق؟ الفارق يتمثل في عدد من النقاط. أولها أن الناس لم تعادي الدعوة. لماذا تعادي الدعوة؟ إنهم في مكة حيث يسمح بعبادة 360 إله، ما يبقوا 361 يجرأ لا شيء، وإنهم في مكة حيث وجد المتحنفون، كل شوية يطلع واحد يقول الله أنا هعبد دين على دين إبراهيم وهسيب الأصنام، ويكثر هؤلاء لا بأس. ثم إن هذا الخبر لم يكن خبرا عاديا، وإنما خبر ارتبط بمحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم عندهم كان رجلا صادق موفور العقل، مش إنسان غائب العقل، لأنه في فرق. أنتوا تعرفوا في من حولكم من الناس، تعرفون رجلا تحس أنه هو مخه مش قوي، غائب العقل، ضعيف العقل، مش مدرك. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنسان لم يقل كذبا مرة واحدة، لم يخل بالأمانة مرة واحدة، كل أمانات العرب عنده. لما اختلفوا في مسألة الكعبة وغيرها كان هو الذي حكم بينه. أمحمد هذا صاحب كل هذه المكانة يأتي الآن الخبر مقترنا به؟ نعم، هذا هو الذي حدث، لكن ليس الدعوة. وأرجو يا إخوة الذين يمارسون الدعوة الآن أن يتعلموا مثل هذا الكلام، أنه هناك فارق من الذي تبلغه دعوة الله ومن الذي تبلغه الدعوة كخبر فقط. ولذلك أبو لهب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول بيشوفه كل يوم وجيران في البيت اللي جنبه، بل والبنتين بنتين الرسول عليه الصلاة والسلام متجوزين من ابنين أبو لهب، لكن ما قالوش أسلم يا أبا لهب. أبو طالب هو الذي ربى رسول الله، ثم رسول الله ربى له ولده عليا، لكن ما قالوش أسلم يا أبا طالب. ولم تبلغ الرسالة لهؤلاء إلا خبر فمروا عليه ولم يعرف، ها؟ ولم يؤثر في خلال الثلاث سنوات دعوة سرية أن أحدا وقف يجابه الدعوة بعداوة أو عداء أو ضرب أو شيء من هذا القبيل إطلاق، مجرد خبر. وردت روايات أن العباس وكان بعده لا يزال كثيرا رآهم وهم يصلون، وأن أبا طالب رآهم وهم يصلون، وأن بعض العرب رأتهم وهم يصلون، لكن لم تحدث مجابهة. وأول مجابهة جاءت بعد مرور فترة الثلاث سنوات مع سعد بن أبي وقاص. ناس شافوهم بيصلوا تعملوا إيه وزعقوا لهم، راح سيدنا سعد مسك فك جمل، عظمة كده بتاع فك جمل، لما لقوهم هيعتدوا عليهم ضربهم فأسال الدم من وجوههم، وده كان أول دم أريق في الإسلام. إنما في الثلاث سنين شايف الفرق كبير إزاي، أن تصل الدعوة كدعوة غير أن تصل كخبر من الأخبار. إنما كون أن الدعوة استمرت ثلاث سنين سرا لم يمنع أن أحدا في قريش، مفيش بيت في قريش لم يعلم بالدعوة، كل بيوت قريش علمت بالدعوة ولكن كخبر، وهذا كان مسموحا به. والله ليه؟ لأنه هو يقول لك والله سيبهم يفكروا زي ما هم عايزين، ما دام ما بيتعرضوا للناس سيبهم. وزي ما قلت لكم لو كانوا أعلنوا الدعوة من أول يوم كانت الشوشرة تبقى موجودة من أول يوم. والله تعالى يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، لكي تصلوا إلى عقيدة هي نتيجة التفكر والتدبر والنظر والإيمان. فأسفرت فترة السنوات الثلاث عن فئة صالحة من المؤمنين رجالا ونساء تجسد فيها وتبلور فيها كلمة لا إله إلا الله. يا إخوة الرسالة لما تكون نظرية غير لما تكون عملية. هقول لك حاجة، في فترة الخمسينيات والستينيات من هذا القرن لم تكن هناك في القاهرة في حدود علمنا امرأة واحدة محجبة حجابا شرعيا، كانت يا إما من أهل الريف أو الناس الكبار أوي اللي واخدين على عوايد لبس بتاع بيئتهم، وإما كلهن متهتكات. طب الحجاب ده فقط في ولا سنة من السنين من الدراسة في الأزهر، دراسة الفقه، سألت الذين كانوا طلبة في الأزهر في هذا الوقت، قالوا لا بالعكس كل الناس تعلم أن الحجاب فريضة. لكن انتقال الدعوة من مرحلة النظرية إلى مرحلة العملية أن أمامي مسلما يمشي على الأرض أراه اختلاف كبير. وكانت أول فتاة محجبة علمناها فتاة طالبة كانت في مدرسة الحلمية الثانوية للبنات، وكانت في كل يوم تذهب إلى مدرستها بالإشار، والطالبة يبدأ طابور الصباح فالنظرة القرآن والإذاعة والسلام الجمهوري وتحية العلم وضرب البنت، بقى برنامج في طابور الصباح. حتى لقد أوشكت أن أقول أنه بعد السلام الجمهوري يقول والآن مع ضرب الطالبة فلان، فتستدعيها تروح ماسكة الإشار رمياه في الأرض ودايس عليه وضربها ألمين ومذنبها طول اليوم، فتأتي الطالبة من الغد. من أين علمت أنا بهذه الواقعة؟ علمت بها من فتاة كانت متبرجة شديدة التبرج في هذا الوقت في المدرسة، وتحركت لأنها وجدت طالبة تصمم على هذه الفريضة، والبنات طالبات ثانوي وراها ماشيين خطوة بخطوة يتريقوا عليها ويشتموها في المدرسة إذا كانت النظرة بنفسها بتهزأ، والمدرسات مدرسة مدرسة. لكن هذه الفتاة وأمثالها نقلنا هذه الفريضة من حيز اللا وجود، الحيز النظري أنه في الكتب، إلى التطبيق، من التحقيق إلى التطبيق. ولذلك غير المسلمين من أين لهم أن يعلموا الإسلام اليوم إن لم تكن أنت عارف أكثركم عبئا هذا الذي له لحية وله جلباب وله عمامة وله مظهر إسلامي، ثم تراه يقول كلاما رخيصا في بعض الأحيان، ألفاظ لا تليق برجل وقور أو امرأة وقورة، فينظر إليه الناس. وأحيانا أسير فأجد، ولذلك يا إخوة اوعوا واحد يبقى ماشي يبصق في الطريق أو يقول كلمة فيها مبالغة أو يقول كلمة غير مضبوطة تماما أو يكون كلامه أقل أدبا وأخفض أو أقل درجة ومرتبة من كلام تعال تقعد مع واحد يقول لك كلام ملوك بقى، كلام أمرة، يعني إيه؟ لأنه يرى أن الملكة مثلا في إنجلترا عائلة عريقة لا تتكلم إلا بطريقة معينة، لا تنطق لا تلتفت. المسلم أساسا أعظم أدبا من كل إنسان في هذه الدنيا، لكن هم كيف يعلمون؟ هروح أقول لواحد مثلا من النمسا أقول له يا أخي أنت ما تسلمش ليه؟ يقول لك الإسلام مش عاجبني. أقول له لا، ما تبصش للمسلمين، روح اقرأ كتاب مثلا التفسير أو الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. فرجل من النمسا ولا من السويد ولا من اليابان يقرأ إيه ويشوف إيه؟ هو يراك أنت. ولذلك فترة الثلاث سنين سرا التي لم تنتقل فيها الدعوة أبدا إلا كخبر، كانت فائدتها الكبرى أنها أوجدت فئة نقلت الإسلام من أنه فكرة مجردة مش موجودة إلى فئة متحققة في أفراد يمكن أن تشير إليهم بمثل إشارة في القرآن: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لم يعد الإيمان مكتوب في كراسة ولا في صحيفة، أصبح مكتوبا في قلب أنت تراه. ولذلك دول منهم تسعة زي ما قلت لحضراتكم من العشرة المبشرين بالجنة. طب الدعوة استمرت 23 سنة، في الثلاث سنين الأوائل وجد تسعة من العشرة المبشرين بالجنة، اللي هم جميع العشرة المبشرين بالجنة ما عدا عمر بن الخطاب الذي أسلم بعد ذلك بسنوات ثلاثة أخرى. ثم جاء أول رافض للدعوة، وسبحان الله لنتعلم أول من رفض الدعوة هو أعظم من ناصر الدعوة. أول رافض لهذه الدعوة هو أعظم من ناصرها، اللي هو مين؟ أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما حكيت لكم من قبل، الرجل رأى ولده يصلي، قال له أنت بتعمل إيه؟ قال: هذا دين أوحى الله به إلى محمد وقد تابعته. فقال له: يا بني إلزمه فإنه لا يدعوك إلا إلى خير. فلما أراد أن يكلم محمدا قال: ما هذا يا ابن أخي؟ قال: هذا دين الله ودين رسوله ودين أنبيائه ودين أبينا إبراهيم. ولعلي أشرت من قبل إلى عبقرية الرسول عليه الصلاة والسلام كداعية وهو يقول ودين أبينا، كان يقدر يقول ودين، وجميع النصوص فتياش أبينا إبراهيم دي هي الدعوة دي اللي وجهت فيها كلمة أبينا، كان يقدر يقول ودين إبراهيم عليه السلام أو خليل الرحمن أو نبي الله أو أبو الأنبياء، إنما قال له أبينا إبراهيم. ليه؟ لأن أبا طالب حين رفض الدعوة قال له: أنا عارف أن أنت مضبوط ولا تدعو إلا إلى خير، وسأنصرك ما حييت، لأن الرسول طلب منه حاجتين، قال له: أنت أحق من أطلب منه النصرة وأطلب منه الإيمان، قال له: النصرة ما حييت أنا أنصرك، لكن الإيمان قال: ولكن لا تطيب نفسي بفراق دين عبد المطلب. عبد المطلب اللي هو مين؟ أبوه على طول، أبو طالب ابن عبد المطلب. طب ما أنا قلت لك دينه أبينا، ولذلك راح كاتب كده. أبو طالب قال: لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا أن أنا خايف من مشكلة الناس تقول ترك دين أبيه كنت أسلم معك، وقالها بصراحة في بيت شعر. ولذلك يا إخوة أنتوا كدعاء لازم تعرفوا أنه في حاجة صارفة عن الإيمان غير الحجج اسمها أمراض القلوب. أمراض القلوب خطيرة. أنا بقول لك شيء فبدل ما ترد علي في دعوتي تجيب لي حاجة ثانية خالص. والله تعالى قد حكى في كتابه الكريم عن المشركين أنهم اغتروا فعلا بالآباء، لدرجة أن الله تعالى ذكر مثلا في سورة كسورة الزخرف، يقول تعالى عن المشركين أنهم قالوا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فيعلق القرآن ويقول: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: وهذا أمر بقى، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. المناقشة في الهدى، فإذا بهم يردون ويقولون: على كل حال إنا بما أرسلتم به كافرون. طب هجيب لكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. لا، كذلك قص القرآن الكريم عنهم آية إذا قرأتموها استشعرت، أو عدة آيات إذا قرأتموها استشعرتم إننا كأني بقول لواحد، بقول له: يا فلان أنت بتسرق ليه؟ مش السرقة عيب وحرام وما يصحش، تخليك راجل أمين وكده. يقول لك: والله أصلا أنا أبويا كان حرامي، مش هقدر أسيب السرقة. هل هذا رد من الردود؟ إنما يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. افرض أن الأب مجنون، ومع ذلك لو صدقوا في هذا، من الأب الأول؟ آدم عليه السلام، كان رجلا مسلما. فلو كانوا صادقين في أنهم يتبعون الآباء لاتبعوا آدم، ولو كان أبو طالب صادقا في اتباع الآباء لاتبع دين أبيه وأبو أبيه وأبو جده اللي هو إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين، أو قبلها قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء، وسورة الشعراء هذه لها منزلة عظيمة سنذكرها الآن، يقول، يحكي لهم قصة، يقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فبدأ إبراهيم يناقشهم مناقشة موضوعية طبيعي، قال: هل يسمعوا دول آلهة، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أنت واقف ساعتين تقول: يا هبل اديني، يا أيتها اللات والعزة اشفيني، هل يسمعونكم بقى اللي هو مقتضى أن أنت واقف ساعتين، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ايه ده بقى، بيهزروا؟ ايه بل وجدنا؟ بقول لك بيسمعك يقول لك: لا والله لقيت ابويا بيعمل كده. طب تعالى النهارده الى رجل اخذ هذا الحجر نفسه قبل ان ينحته ووقف في الصحراء يخاطب الحجر، نفس اهل مكه هيقولوا: شايف المجنون بيكلم الحجاره؟ الله، طب ما هو حجر بس انت لقيته جميل كده ولطيف وناعم ينفع اله فعلا، حلو قوي، فاخذته ونحته وصنعت منه الها. فلما كلموهم رفضوا. ولذلك أيها الإخوة، القرآن رد على هذا الكلام ردا عظيما، وقال تعالى عشان تعرف مسألة الآباء دي صحيحة ولا مش صحيحة: ابن نوح كان أبوه نبيا رسولا ومن أولي العزم من الرسل، لكن ابن نوح مات كافرا ولا لا؟ مات كافرا. لو كانت المسألة مسألة اغترار بالآباء كان يبقى ابن نوح يسلم، وأصحاب الكهف خرجوا من بيئة كانت كافرة، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. بل إن زوجة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أنه يضرب مثل ضربوا بالنساء مش بالرجال، عشان تعرف أن أنت مش محتاج قوة راجل حتى، يعني مش محتاج تبقى راجل علشان تبقى عقيدتك سليمة، وإنما قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب الله مثلا للذين آمنوا. ضرب للمؤمنين بامرأة، وأنا أكاد أستعمل التعبير السوقي الدارج لكلمة امرأة عشان تعرف كيف يكون الأمر التحقير، لولا أني أستحي أن أذكره كلام، لكن أنت تستطيع أنك تستوعب إزاي القرآن بيضرب لك المثل بامرأة عشان تعرف أنك لو راجل تعرف ما طريقك. وضربه للكافرين وللمؤمنين، قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، الاثنين كانوا زوجتين لنبيين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فكانت النتيجة أنهما خانتا العقيدة والإيمان، فخانتهما واختلفتا في العقيدة والإيمان. فربنا قال له إيه؟ قال له إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب. قال كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وجعل المؤمنين البرد وضرب مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون. ساتر فرعون اللي الرجالة ما عرفوش يقفوا قدامه، ده السحرة تمردوا على البيئة، مش كده ولا لا؟ تمردوا على البيئة فتقطع ايديهم ورجليهم وتصلبوا في جذوع النخل وقتلوا. لكن امرأة فرعون وهي امرأة قالت يا رب انا ماليش دعوة باللي فرعون بيعمله، هو صحيح زوجي الذي لا يقول لي انا وحدي، ساعات راجل يبقى جوه بيته كده غضنفر لكن بره البيت اي واحد بيضربه، انما فرعون بقى في بيئة يقول انا ربكم الاعلى، انا ربكم الاعلى. فقالت ربي انا ماليش دعوة يا رب، نجني من رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، واتبعت موسى. مؤمن آل فرعون ونفر واحد بني آدم واحد أسلم من آل فرعون كلهم. مؤمن سورة ياسين جاء من أقصى المدينة رجل يسعى وفضل يكلمهم حتى رجموه فأرضوه قتيل. إمتى البيئة كانت تمنع الإنسان من الإيمان؟ إمتى؟ متى يحدث ذلك؟ لم يحدث أبدا على طول التاريخ إطلاقا. بل أيها الإخوة، أبو طالب هذا الذي اغتر بأبيه، ابنه علي بن أبي طالب لم يتبع دين أبيه. أبو لهب اغتر بالأباء، بنته امرأة حمنة بنت عبد المطلب بنت أبي لهب أسلمت وكانت حجة على أبيه. خالد بن الوليد أسلم وكان حجة على الوليد أبيه. عكرمة بن أبي جهل أسلم وكان من خيار الصحابة وكان حجة على أبيه أبي جهل. فليست الآباء أبدا سبيل اغترار، إنما هو يقول لك ما تكلمنيش في الصح والغلط، أنا أبويا كان غلط هفضل غلط، أبويا كان صح هفضل صح. هذا الكلام هو من أعظم أمراض القلوب التي وردت على المسلمين. ولذلك أنتوا كدعاء ممكن واحد يقول يا معقول الدين دين الله والدعوة دعوة الله والكلام الذي ندعو به هو القرآن كلام الله والذي يدعو هو رسول الله والناس زي ما أسلمت؟ وبعض الإخوة الصوفيين في مرة قال لي يا أخي إزاي مش فاهم، يعني سمعوا النور المبين وهو يدعوهم ويسلموش، لأنه أساسا لا يسمع. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به، لهم آذان لا يسمعون به، لهم أعين لا يبصرون به. وقال تعالى عنهم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أنت فاكرهم شايفينك؟ لا، إنك لا تسمع الموتى الدعاء ولا تسمع الصم إذا الدعاء إذا ولوا مدبرين. واحد أصم ماشي وخلاص ماشي ومديلك ظهره تندهله مهما تندهله لا يمكن. ولذلك ربنا قال عليهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني أنا شفت واحد في الشارع مرة ماشي باصص وراه فخبط في كتف واحد، فقال فالمفروض اللي غلطان هو اللي مش باصص، الثاني قال له مش حاسب، قال له ما تحاسب أنت ومش عارف إيه ورحمة. فالراجل الثاني لقى ده شراني كده قال له طب نهارك أبيض، قال له نهارك أسود، فعمل إيه الراجل؟ سابه مش في ناس ما هي مش هيتغير. فأنا بس حبيت أقول لك، فراح ربيعة بن عتبة ده أو عتبة بن ربيعة سامع من الرسول صلى الله عليه وسلم ورايح علشان يبوظ الدعوة، فلما رجع من عنده قال لهم يا جماعة اسمعوا أنا سمعت كلاما ما هو من قول البشر، ما هو بسحر وما هو بالشعر وما هو بالكهانة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وما هو من قول البشر، وأطيعوني في هذه علشان خاطر يعملوا معروف وما تسمعوش كلامي ثاني أبدا بعد كده، سيبوا هذا الرجل ودعوته لا تؤمنوا به ولا تكذبوه، لأن كلامه هذا سيكون له شأنا، فإذا انتصر كنتم قومه وعلوتم معه، وإن كذبه الناس فقد كفوكم شأنه. خلاص لو كذبوه قتلوه خلاص، ما عرفوش عقل ولا مش عقل، مخ يعني، والله لو اتقتل خلاص يبقى ارتحتوا منه، انما لو علا وانتصر دي تبقى سياده لكم. فقالوا له ايه؟ قالوا الله الله الله لقد عاد ابو الوليد بوجه غير الذي ذهب به، أصبأت يا أبا الوليد؟ قال لا لا لا يا سيد، ده كلام فارغ، ده حصل، قال عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنا أسلك رأي إنما ده كلام فارغ، أنا هسيب دين أبائي. إيه اللي حصل بقى؟ طب ما أنت لسه قايل خطبة كاملة في روائع القرآن، هل رد عليك أحد؟ مفيش غير الإرهاب الفكري بقى اللي هو إيه؟ الله أنت بتتكلم؟ لا معاذ الله، يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. ومش عتبة بن ربيعة بس، ده غيره، ده في واحد قال هو لو الرسالة دي كويسة أوي ما فيهاش غير عيب واحد بس، لو كان توفر فيها الميزة اللي أنا عايزها دي كنت هسلم فعلا وأؤمن بيها إنما هي 100%. قالوا له إيه؟ قال لهم إنه مش أنا النبي، لو كنت أنا النبي كنت أسلم. فأنزل الله تعالى يعني وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عندك حاجة تانية في آخر من الأمور التي جعلت الناس هي تعلم أنه الحق ولكن لا يمكن أن تؤمن به، أنا بقول لك هذا الكلام حتى إذا وجهت دعوتك إلى الناس ورأيتهم يرفضونها اعلم أن أمراض القلوب قد تتحكم فيه، مش دايما الدعوة منطق، ليست الدعوة دائما منطقا يقال. أدي عندك أبو طالب رفضها للآباء، طب أبو لهب، أبو لهب هذا هو عم شقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبوه أبو الرسول اللي هو سيدنا اللي هو يعني أبو الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد المطلب، ولأنه لا يسبق اسمه بالسيادة يعني عبد الله بن عبد المطلب وأبو لهب كانوا شقيقين، أم واحدة وأب واحد. تعرف أبو لهب ماذا كان يفعل؟ كان يمشي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان يقول إياكم أن يفتنكم هذا عن دين آبائكم، إنه كاذب صابئ أو إنه صابئ كذاب، ويمشي وراه كل ما يخش أوعوا الرجل ده كذاب ونصاب ومجنون، أوعوا تسمعون. لماذا؟ لماذا؟ هل تعرف لماذا؟ لأنه أبو لهب كان يحب المال حبا جما ويعلم أن هذا ستأتيه، ولذلك أبو لهب بعد العداوة دي كلها لما راحت غزوة لما جت غزوة بدر لم يذهب، لا معلش أنا ما رحت أحارب الناس وأنا قاعد في بيتي مرتاح، إنما لم يذهب غزوة بدر، أبو جهل راح، إنما أبو لهب رفض لأنه يحب المال. وامرأته زوجته كانت أم جميل بنت حرب أخت أبو سفيان بن حرب، كانت تغار من خديجة رضي الله عنها، فالغيرة مجرد أنها تغار من امرأة لا جوزها يبقى نبي وأنا جوزي لا اسمعوش. ولذلك لما أنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. تلاحظ أن الآية بتناقش إيه؟ بتناقش أموال أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ونقشت قضية زوجته فامرأته اللي هي حمالة الحطب يوم القيامة في جيبها حبل من مسد، دي كانت قضيتهم. قريش نفسها ربنا شهد عليها أنها لماذا رفضت الإسلام، لأن قريش قالت ده احنا بلد صغيرة حوالينا جبال من كل ناحية، برا حتة صغيرة حواليها جبال من كل ناحية، لا في زراعة ولا تجارة ولا حتى راعي الغنم، اللي عايز يرعى الغنم بيخرج خارج مكة، أما ناكل ونشرب منين؟ من التجارة. الناس بتيجي في موسم الحج إلى أسواقنا، بنروح رحلة الصيف رحلة الشتاء، فربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم الآية يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هل ألفوا رحلة الشتاء والصيف لدرجة أن يرفضوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ فربط القضية أنتم ترفضون الإيمان لأنكم حريصون على رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وأنا أدعوكم إلى الإيمان لأن إطعامكم من جوع وأمنكم من خوف إنما هو عمل الله الذي هو رب هذا البيت. فأمراض القلوب أيها الإخوة، بل إنه قد جاء من قال الله تعالى فيه إنه نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. هذه أمراض القلوب. هناك أيضا رجل كجبل بن الأيس أسلم خلاص ويطوف بالكعبة مسلم وقلع لبس الملك، كان ملكا ولبس بشكير رداء وإزار، واحد اشتك بيه عند الكعبة فجبل ابن الهيهم راح لطم على وجهه، فراح اشتكى لأمير المؤمنين عمر بعد كده، قال له والله زي ما ضربته هيضربك أو يعفو عنه، قال له يا أمير المؤمنين له سوقة وأنا ملك، فقال إن الإسلام سوى بينكم، قال له طب استناني البكرة بقى هشوف إذا كنت يعني اعتذر له ولا خليه يضربني. فقط بالليل قبل بكرة خرج جبل من الإحرام ومن مكة ومن الإسلام كله وعاد كافرا وبدأ يكتب عن الإسلام شعرا يهاجمه. إيه اللي حصل؟ أمراض القلوب مرة ثانية. إبليس نفسه بيقول ربنا فبعزتك لأغوينهم، عارف إنه شغلته إنه نصب يغوي ويقسم بعزة الله ويقول له صراطك المستقيم، لكن كفر. أمراض قلوب. ولذلك اوعوا تظنوا أن الذين يحاربون دين الله يحاربونه دائما لأنهم قلبوا الأمر على وجوهه. لا، أنا شفت ناس شيوعيين قح ملحدين يقولون إنه لا إله وأن الحياة مادة وأنه أحسن من كتب هو ماركس ولينين، وسيبكم التخاريف بتاعتكم. فلما أضميت نفسي معهم في الحقيقة، يعني اللي بحكي لكم قصته ده تعبت نفسي معايا جدا عشان أقنعه، ثم تبين لي أنه لا يريد أن يقتنع. بيجي عند نقطة يروح محول، يا عم أنا هنا، يقولك عاملة زي إيه؟ تقول له اللي بتشربه ده حلو ولا حادق؟ يقولك لا حادق. تقول له حادق إزاي؟ إحنا حاطين عليه سكر؟ حاطين عسل؟ أيوة فعلا. طب مش بعد ما حطينا السكر والعسل قلبناهم؟ قالك آه ده اللي قلبت الناس. طب حلو ولا حادق؟ لا حادق. واخد بالك؟ يا أخي اسمعني لو سمحت، مش حسن اتجوز فاطمة؟ قال له آه. طيب حسن وفاطمة لما اتجوزوا مش فاطمة حملت؟ قال له أيوة. طيب خلفت مصطفى؟ آه. يعني مصطفى ابن حسن؟ طبعا. طب يبقى حسن أبو مصطفى وفاطمة أم مصطفى. مصطفى أكبر سنا بقى ولا حسن؟ قال له لا مصطفى. إزاي؟ طب نرجع من الأول، مش حسن هو اللي خلف مصطفى؟ وترجع عاملة زي فكروني بواحد واعذروني إن كنت يعني أريد أن أستثير يعني أضحوكة الأمر. فكروني برجل يعني يقال أنه كان يمتحن من أجل أن يكون أحد رجال الكنيسة. فلما دخل الامتحان قعدوا يسألوه ما عرفش يجاوب ولا سؤال. ففي الآخر الممتحن قال له طب أنا هسألك سؤال لو جاوبت هنجح. سام ابن نوح، سام بن نوح، مين بيو مين أبوه؟ قال له ما بعرف. قال له طب روح بقى ذاكر واعرف وتعالى. فراح الرجل في جنينة من الجناين وهو قاعد متضايق جدا، فالجناين لقاه قال له ايه مالك؟ قال له سألوني سام بن نوح مين بيو ما عرفتش. قال له هي دي مشكلة، يعني انا مثلا اسمي حسن وابويا اسمه عبد الوهاب، حسن ابن عبد الوهاب ابوه مين؟ قال له عبد الوهاب. قال له بس هي دي زي دي بالضبط. الرجل تهلل وراح الامتحان، عرفت سام بن نوح مين بيو؟ قال له عبد الوهاب. انا عايز اقول انه اذا المنطق اذا غاب لم يعد هناك ما يفيد الانسان، هو ما بيفكرش بمخه، انت تجيبه في حته هيحود منها. ولذلك ايها الاخوه اذا نقلت اليكم هذه الايات لابد ان تعلموا ان الذين يرفضون الاسلام لا يرفضونه عن مناقشه واقعيه. الرجل الشيوعي اللي بحكي لكم عنه بعد ما تعبت معاه جدا وخلاص ادركت اني مش هعرف اوصل معاه لحاجه، قررت ان ادرس شأنه. قعدت معاه الى ان علمت حكادي. قال لي هو طالب سنه 17 سنة دخل الجامعة جاي من بلده من قريته مسلم موحد بالله. قبل واحد قال له يا فلان انت والله الحقيقة عقليتك عجباني وبالدرجة الاستاذ الدكتور فلان معجب بيك. واخذه الى هذا الاستاذ الدكتور الذي كان وكيلا للكلية في بيته فجلس معه وكلمه. فلاحظ الطالب انه قد اصبح شخصية مهمة يجلس مع اساتذة الكلية، كلهم كانوا شيوعيين في هذا الوقت في العدد الذي جلس معه. ثم اشركوه في اللجان وفي الاعمال و و و و ثم جاءته دعوة الى موسكو على حساب موسكو، فسافر الى هناك وذهب الى القصر اللي هو الكريملين، فوجد في استقباله شخصيا كده بريجينيز وفي استقبال الطلبة المصريين اللي ذهبوا من هناك ومتعوهم، أقاموا في أحسن أماكن وصرفوا عليهم خمور ونساء وكل شيء. فلما أدركت ذلك لاحظت أن الرجل عقيدته المنحرفة مرتبطة عنده بالمتع التي أدركها، بالمكانة التي أحرزها، بالخمور، بالنساء، بالزنا، بالضياع. تخرجوا من ده كله عشان تقول له تعالى اقعد على حصيرة في الجامع قول لا إله إلا الله. قلبه لم يطاوعه أن يستجيب لله ويهجر كل هذه المتع. أصبح شخصية لها شأن، وهذا الإنسان الآن واسمه معروف، لو ذكرته لكم لعرفتموه، يعني على الأقل أكثر من نصكم هيعرفه. هذا الإنسان بهذه الصورة كل ما تقعد تتكلم معايا تصبح لك انه حقيقته الداخلية انه رافض لهذا الكلام، لكن لا يستجيب لك. فأيها الإخوة اعلموا ان الذي يصرف عن الدعوة هو امراض القلوب. ولذلك تحركت الدعوة لأول مرة إلى قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أنذر عشيرتك الأقربين، أول ما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في بيته مهموما، تعرف يعمل إيه؟ كيف يوصل الدعوة إلى عشيرة كلهم يرفضونه؟ فجلس في بيته مهموما، فجاءت عمته صفية لتعوده. وانظروا أيها الإخوة إلى دور المرأة، كيف تشعر أن الإسلام رسالتها هي كذلك مش رسالة الرجال، وتشير بشأنه. فلما قعدت صفية إليه قالت: مالك؟ تشتكي من إيه؟ قال: إنني لست بمريض، وإنما نزل علي قول ربي. وهذه الواقعة مروية في التاريخ، في تاريخ ابن الأثير، قال: وإنما نزل علي قول ربي أن أنذر عشيرتك الأقربين، مش عارف أعمل إيه. فإذا بها تقول له: يا رسول الله، أرسل وادعهم جميعا ثم اجلس إليهم وتحدث إليهم ولا تدع فيهم أبا لهب فإنه ليس بمجيبك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. امرأة استطاعت أن تقيم من عنده استقامة في الطباع ومن عنده مرض في القلب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فيجتمعون عليه فعلا في البيت 45 رجلا، ولكن أبو لهب ما كان قد تركهم، شافهم رايحين راح معه. أول ما جلس إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما جلس إليهم 45 رجل، أبو لهب أول ما قعد راح متكلم. جرى إيه بقى فيه؟ إيه الحكاية؟ إيه الموضوع بالضبط؟ يقول: فدعاهم، دعا بني هاشم ومعهم نفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف، فكانوا 45 رجلا. فبدأ أبو لهب فبادر وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبأة، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاصبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بني أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يسب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فإني ما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. بدأ يدعى. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الذكاء، أول ما لقى كده حس إن الرجل أثار في القلوب أمور مش هينفع أتكلم معهم كده. قال له: دول هيبهدلونا وبطون العرب وبطون قريش، وانت جاي لنا بشر وضيق. حمى الموضوع. الله، طب الدعوة السرية 3 سنين كانت علشان ما تبقاش فيه التوتر ده والشدة دي. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتكلم الناس مهيئة تحاربني؟ سكت، لم ينطق، وظل صامتا. أبو لهب يتكلم، شوف بقى اللي حصل إيه. لو أن محمدا تكلم في مواجهة أبي لهب، محمد صلى الله عليه وسلم تكلم في مواجهة أبي لهب، كانت بقت هو يقول كلمة وأبو لهب كلمة، والخمسة واربعين راجل مهيئين أنهم يرفضوا، اتقلبت الحكاية وباظت. فضل يتكلم يرغي ويزبد وكلام كلام كلام، والناس ثانية ساكتة. وبقى عامل زي، معلش يعني اعذروني إذا قلت لكم هذه الألفاظ، بقى عامل زي العيل التافه. الرسول ساكت لم يتكلم وسابهم يمشوا. أنا في رأيي عمل إيه؟ نمرة واحد هز شخصية أبو لهب، ولو اتكلم ثاني يقولوا: استنى يا أخي، استنى ما نسمع، استنى. نمرة واحد. نمرة اثنين، إن هو أدرك موقف أبو لهب وعرف يفلت من الفخ المنصوب، فتركهم ثم جمعهم مرة ثانية، بس كان قد أعد لها عدة صالحة. فبمجرد أن التقوا، أول ما قعدوا جاب لهم بقى التحية وكل شيء، ثم لما دخل وسلم عليهم وجلس وهو يجلس قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأثق به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا عشيرتي، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، مش انتم. والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة. عامل ايه؟ أنا رسول أرسلني الله إليكم بخاصة وإلى الناس عامة. والله لتموتن كما تنامون، هي غريبة ما أنتم كل يوم بتناموا، ولا تبعثون كما تستيقظون، مفيش غرابة. ولا تجزون عن السوء سوءا وعن الإحسان إحسانا ولا تحاسبن بما تعملون، والله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وكان قد هيأ الجو كما قلت لكم، فإذا الذي يبادر هذه المرة نصيره وليس عدوه. وأنا والله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، شخصية عظيمة في قدرتها على أن تحكم الدعوة، استطاع أن يقلب الأمر بصورة أو بأخرى، استجاشت أو استجاش هو عواطف أبي طالب، فإذا بأبي طالب هو الذي يبادر ويقول: أي ابن أخي. والإخوة الذين يعرفون في اللغة العربية يعلمون أن كلمة أي معناها قرب، أنت قريب مني، ما أقولك يا فلان، أقولك يا يعني أي فلان يا حبيبي، أي ابن أخي. ما أحب إلينا معاونتك، وما أقبلنا لنصيحتك، وما أشدنا تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم لما تحب، فامضي لما أمرت به. فامضي لما أمرت به، كلمة نجحت الأعداء بالكلمة دي لأنه وجد النصرة. فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أني يا ابن أخي لا أجد نفسي تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. أنا يعني شوف أنا مصدق حديثك، لأنه قال له أنا مصدق حديثك وأحب عونك وأمضي لما أمرت به، محدش هيكلمك، بس أنا مش هقدر أسيب دين عبد المطلب. فأول ما حصل كده وتغيرت الجلسة بهذه الصورة، مين اللي قام بقى غضبان زي العيل الصغير؟ أبو لهب. راح قايم وقايم: هذه والله السوءة، بس اتضحنا، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب يرد عليه: والله لنمنعنه ما بقينا. كانت مرحلة ثانية وصل بها إلى أنه نجح في أنه يغير الدفع معك، ما سابش الموضوع، راح نقل على درجة ثالثة على طول. ثاني يوم بقى الصبح وقعد مع 45 راجل وزيادة في القعدة الثانية بتوع قومه، اليوم التالي يستطيع وقد وجد منهم أنهم معه، يستطيع أن يفعل عملا قبل ما تهدأ المسألة. هم لسه مبارح والمسألة سخنة، وعدوه أن يكونوا معه، ففي الصباح وقف على جبل الصفا: يا بني فهد، يا بني عدي، يا بطون قريش، وظل يدعو عيلة عيلة بطنا بطنا باسمه، حتى جعل الرجل الذي لا يستطيع أن يخرج لشغل في يده، مثلا واحد حداده خايف الحديد يحصل له حاجة، واحد كده، يبعث من يستطيع له الأمر، حتى اجتمع له الناس جميعا فقال لهم: ما تحفظون؟ فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم. الفكرة إيه يا أخوانا؟ الناس واقفة تحت وهو فوق جبل الصف، هو شايف اللي ورا جبل الصفا لانه فوق وهم مش شايفين، فبيقول لهم: احنا هو احنا فيها. وانا في ظني انه اراد ان يخيفهم، لانه انا كرجل من قريش اول ما اسمع كده هعرف على طول، هقول فعلا لحتى يكون في حد جاي يغير علي، وابسط حاجة السيف ويجهز نفسه. فوصل بهم الى اقصى مرحلة في التوتر: ارأيتم لو اني من مكاني هذا اخبرتكم وانتم لا ترون ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، اكنتم مصدقين؟ مش قالوا له ايوه، قالوا له احنا يعني ما جربنا عليك كذبا قط، مش هنحصل يعني. فقال: اذا ما دمتم بقى مصدقيني وما جربتم علي كذبا قط، قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. فقال أبو لهب فورا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت من فورها الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزل من على الجبل راح توجه على البيت على طول، ودعا قومه وقال: يا معشر قريش في البيت، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها بدلالها. هنا أيها الإخوة يجب أن أتوقف للحظة لأقول شيئا في منتهى الأهمية. أنتوا عارفين كل الشغلان الأربع مواقف دول اللي مع العشيرة الأقربين واللي جاية من أنذر عشيرتك الأقربين، كم راجل أسلموا بسببها؟ عارفين بقى مين اللي أسلم؟ 2 من النساء من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لتعلموا أنه أولا عشان تعرفوا يعني إيه امرأة تعمل في دين الله بكل أعصابها، ولتعلموا ثانيا أنه ما فيش حاجة اسمها بيئة تمنع. هاتان المرأتان هما السيدة صفية عمته والسيدة فاطمة التي هي زوجة عمه مرات أبو طالب، المرأتين الوحيدتين لأسلام. ما لماذا جعل الإسلام هناك مرحلة بين الدعوة العامة والدعوة السرية اسمها دعوة العشيرة الأقربين؟ مهمة جدا دي، ومهمة جدا لنا عشان نعرف كيف نسير دعوتنا. السبب الأول أنه علشان ما يقولش أنه قد تجاوزهم. والسبب الثاني أنهم إذ رفضوا الدعوة ما بقتش مسألة قبلية، بقى ما بقتش ده والله بنو هاشم يدعون إلى الله، لا بالعكس ده قومه رفضوا، وجاءت مرحلة إنذار العشيرة الأقربين. ما حدش يقدر يقول له أنت فضحتنا، لا أنا جيت لك وقلت لك، لكن لن أستطيع أن أترك دعوة ربي. ولذلك يا إخوة إذا لاحظنا مرحلة وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هتلاقي الآية التي جاءت بعدها مباشرة هي قول الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. من أول لحظة إعلان البراء، إعلان البراءة من هذا واضح، كل حكم بغير ما أنزل الله المسلمون ضده، كل خروج عن شريعة الله المسلمون ضده، كل عدوان على الإسلام المسلمون ضده، ليست فيها مواربة من أول لحظة. فإن عصوك فقل إني بريء مما تشركون. تبا لك يا محمد سائر اليوم ألهذا دعوتنا، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من اللحظات الأولى إعلان الولاء والبراء، والي المؤمنين وأتبرأ من المشركين من أول لحظة. ولكني أرجو من الإخوة ألا ينخدعوا بهذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا كلام الله وليس كلام الداعية اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حكم الله. ما تشتغلوش حكام على الناس أبدا. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لعمه إنك ستدخل النار يجيبها منين؟ يجيبها منين؟ ده فضل لحد من الكلمة دي، من اللحظة دي، من لحظة الدعوة إلى أن مات عمه 10 سنين، لحد ما عمه بيحتضر بيموت قال له يا عمي كلها أضمن لك الجنة، قل لا إله إلا الله خليني أشفع لك بس، كلها أضمن لك الجنة. وحتى آخر لحظة عمه يقول له لا تطاوعني نفسي أن أفارق دين عبد المطلب. إنما أبو لهب نزل من أول لحظة قول الله الحكم فيه. فأنتوا يا إخوة أول اشتغلوا حكام على الناس، يقول لك أنا دعيت إنسان خلاص مرة رفض مع السلام. أنت بتعلن البراءة من معاني الشرك والكفر، جميع المعاني الشركية المعاني الكفرية من أول لحظة أنت ضدها، ما فيهاش مواربة، ما فيهاش مواربة. حرام أن تكون هناك مواربة في شؤون العقيدة، الحلال بين والحرام بين. لما رفض لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وفي الآخر لكم دينكم ولي دين. والآية اللي قالت له أنذر عشيرتك الأقربين اتقال في نهايتها فإن عصوك فقل إني بريء من اللات والعزى وهبل ومناة إني بريء مما تشركون. ولما نزلت الآية بعد العشيرة الأقربين ليوسع الدعوة قال له فاصدع بما تؤمر وإيه وأعرض عن المشركين، على طول ما فيهاش كلام. ولذلك أيها الإخوة لا نستطيع اليوم أن نقول إننا حتى الآن نستطيع أن نعتبر أن الذين رفضوا الدعوة كانت إعلان البراءة منهم شخصيا. عارف ليه؟ لأن منهم من أسلم، أبو سفيان أسلم، ما كانش يقدر يقول ربنا يدخلك جهنم يا أبا سفيان. العباس أسلم، الحمزة بن عبد المطلب أسلم، عمر بن الخطاب أسلم، عمرو بن هشام فضل الرسول برغم كل هذا الجهد من عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل يقول اللهم أعز الإسلام به في هذه المرحلة. أيها الإخوة، اليوم نحن تكلمنا عن انتقال الدعوة إلى أنذر عشيرتك الأقربين، وتكلمنا عن أمراض القلوب الصارفة عن الدعوة، وتكلمنا كيف نستطيع أو كيف نجد أن هناك فعلا يعني من يكون موقنا بصواب الدعوة ومع ذلك يرفضها.